وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فنكمل ما بدأناه من بيان أحكام السرقة. يقول المصنف رحمه الله: ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه. ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه، يعني سرق من صاحب البيت. طبعا الفقهاء ليس مما تكفلوا به في البيان يتكلم عن المسألة من جوانبها الأخلاقية ولا من جوانبها النفسية والاجتماعية، لا، هو يتكلم عن الحكم الفقهي وخصوصا السرقة، القطع وعدم القطع. لكن لا شك أن المسألة يتصل بها علوم كثيرة، فيقول أنه ليس على الضيف، هذا الضيف الذي لم يعني كما نقول بلغة المصريين لم يطمر فيه يعني لم يثمر فيه الضيافة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رجل يضيفك ثم بعد ذلك يعني تسرقه، هذا يعني هذا يسموه نوع من عدم الأصل. قل ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه. في الفقه في لماذا يعني؟ قال لأنه أذن له، لأنه الضيف مأذون له في الدخول، مأذون له في الايه؟ في الدخول. طيب هو مأذون له في الدخول لكن مأذون له في السرقة؟ طبعا لا، طبعا لا. لكن يقول لك الجريمة ليست مكتملة الأركان، ليست مكتملة الأركان، فهو أخذ من حرز مأذون له في دخوله، مأذون له في دخوله. ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه. قال: وإذا نقب اللص البيت. نقب اللص البيت، نقب يعني فتح فتحة في جدار البيت ليدخل منها، وكانت البيوت يعني سهلة النقب، حتى إن كان ممكن يحفر من بعيد نفق ليدخل للبيت يعني. فإذا نقب اللص البيت فدخل فأخذ المال وناوله آخر خارج البيت، وناوله آخر خارج البيت، فلا قطع عليهما، فلا قطع عليهم. لماذا؟ لأن من شروط السارق أن يأخذ المال ويخرج من البيت، هو لم يخرج من البيت، السارق الآخر لكي يقطع لابد أن يدخل البيت ويأخذ المال، هو لم يدخل، فالأول لم يخرج بالمال والثاني لم يدخل ليأخذ المال، فلا قطع عليهما، فلا قطع عليهما. لكن الجريمة موجودة، نعم الجريمة موجودة، أكل المال بغير حق، نعم، العقوبة مستحقة عليهما، نعم، لكنها ليست قطع اليد وإنما عقوبة تعزيرية. قال: وإن ألقاه في الطريق ثم خرج فأخذه قطع. لو دخل البيت نقب ودخل البيت وبعدين ألقاه في الطريق، ها، رماه من النافذة أو من البلكونة ثم خرج فأخذ المال وذهب، قطع. وكذلك إن حمله على حمار فساقه فأخرجه، ويقاس عليه لو حمله في سيارة ونحوها فإنه إيه؟ يقطع. قال: وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعا. إذا دخل الحرز جماعة، يعني دخل الفيلا أو القصر أو البيت جماعة من الناس، فعادة يبقى منهم من يلاحظ المكان ومستعد بالسلاح، والباقي يفتش عن الثمين من المال، وبعدين إذا ظفروا ببغيتهم خرجوا جميعا. فالبعض أخذ والبعض لم يأخذ، لكن يقطعوا جميعا كما لو اشترك جماعة في قتل واحد. وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعا. ومن نقب البيت وأدخل يده فيه فأخذ شيئا لم يقطع، لأنه لم يدخل الحرز، أدخل يده. وإذا أدخل يده في صندوق الصيرفي أو في كم غيره فأخذ المال قطعا، لأن صندوق الصيرفي هذا حرز لماله، خزينة، خزينة في المحل أو خزينة في نحوه، فإذا أخذ منها المال قطع. أو أدخل يده في جيبي أو في كم غيره فأخذ المال قطع. قال: وتقطع يمين السارق من الزند وتحسم. وتقطع يمين السارق من الزند. القرآن الكريم قال: فاقطعوا أيديهم، لم يبين مكان القطع. والأيدي جمع يد، واليد تطلق على هذه الجارحة إلى الكوع، وتطلق إلى المرفق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وتطلق على هذه الجارحة كلها إلى العضد والكتف. فمن أين تقطع اليد؟ فقال: تقطع من الزند، وهو المفصل الذي عند الكوع هذا، المفصل الذي عند الكوع هذا. قال: وتقطع من الزند، وهو المفصل بين الذراع والكف، الذراع والكف، المفصل هو هذا. وتقطع يمين السارق من الزند وتحسم، يعني توضع في زيت مغلي، في زيت مغلي. المقصود بالزيت المغلي لماذا؟ يعني لكي يلتئم القطع وماذا ويمنع النزيف، لأن الأوعية الدموية تغلق بسبب الحرارة، تغلق فينسد مجرى الدم فلا ينزف، لأنه لو ظل ينزف يموت. وهذا يمكن يستعاض عنه بأشياء في الطب الحديث بعد قطع اليد. نعم. قال: فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى. يبقى في السرقة في الجريمة الأولى تقطع يده اليمنى من الزندي وتحسب، وإذا سرقها ثانية قطعت رجله اليسرى أيضا من مفصل القدم، من مفصل الإيه؟ رجله اليسرى من مفصل الإيه؟ القدم عند الكعبين. فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب. وخلد في السجن حتى يتوب. وهذا مذهب الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فقد سأل في ذلك الصحابة فقالوا إن يقطع، قال إذن قتلتموه، إذن قتلتموه، يعني لو سرق المرة الثالثة فقطعتم يده اليسرى فبماذا يأكل وبماذا يستنجي وبماذا وبماذا وبماذا، فهذا قتل له يعني. والمطلوب العقوبة دون القتل. وقال إني لأستحي ألا أترك له يأكل يدا يأكل بها ويستنجي بها، يد واحدة هيأكل بها ويستنجي بها بنفس اليد، ورجل واحدة. فإذا سرق في الثالثة لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب. وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى، يعني في السرقة الثانية لم يقطع، لم يقطع إذا كان هو سارق ويده اليسرى شلاء أو مقطوعة لسبب من الأسباب فسرق وثبتت عليه الجريمة، لا تقطع يده اليمنى، لا تقطع يده اليمنى، لأن لو قطعنا له يد اليمنى سيصبح أشل اليدين، لا يجد جارحة يأكل بها ويستنجي بها. كذلك إذا كان في السرقة الثانية ووجب أن تقطع رجله الإيه؟ اليسرى، فإذا كان مقطوع اليد الرجل اليمنى أو شل الرجل اليمنى لا تقطع اليسرى، لا تقطع حتى يبقى له يد ورجل. ماشي يا كرام؟ فإن سرق ثالثا لم يقطع ويخلد في السجن حتى يتوب. وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع، قال ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة، فيطالب بالسرقة، لا بد من حضور المسروق منه، لأنه ربما هو سامحه وهبها إياه، تصدق بها عليه، فلا يقطع. يبقى لابد من دعوة، من دعوة المسروق منه ويطالب بالإيه؟ بالسرقة. فإن وهبها من السارق أو باعها إياه أو نقصت قيمتها من النصاب لم يقطع. واضح؟ إذا باعها منه أو وهبها إياه أو يوم سرقها كانت تساوي 10 ويوم الدعوة كانت لا تساوي 10 فلا يقطع. قال ومن سرق عينا فقطع فيها، من سرق عينا، عينا يعني ايه؟ عين شيء، يعني ذاتا شيئا، شيئا من الأشياء المالية فقطع فيها وردها، لأن الواجب أن يرد المسروق إن كان قائما، يعني حتى لو قطع في السرقة يقطع ويرد الإيه؟ المسروق. فمن سرق عينا فقطع فيها ثم ردها ثم سرقها مرة أخرى وهي بحالها لم يقطع، لم يقطع. بخلاف ما لو سرق مثلا إبرة من فضة أو ذهب وبعدين قطع فيه ورده فصنع منه دراهم أو أواني فسرقها مرة أخرى فإنه يقطع. فإن تغيرت عن حالها مثل إن كان غزلا فسرقه فقطع فيه فرده ثم نسج فعاد فسرقه قطع. واضح؟ قال وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردها وإن كانت هالكة لم يضمن. وإن كانت هالكة لم يضمن يعني لم يلزمه أن يرد قيمتها، هي خلاص استهلكت، هو الذي استهلكها أو استهلكت، يبقى لا يضمنها لأنه لا يجتمع عندنا القطع والضمان، لا يجتمع عندنا القطع والضمان كما لا يجتمع في الوقت الحد والمهر. وإن كانت هالكة لم يضمن. قال وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه. إذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وإن لم يقم بينة. هذه شبهة ضعيفة جدا، شبهة ضعيفة جدا، ومع ذلك يضرب الحد إيه؟ الحد عنه، كما قلنا إن الحدود في الإسلام مثل العصا يلوح بها وتعلن للأطفال الذين يتشاغبون لكي يخافوا من العصا. فالحدود هكذا، فالحدود هكذا يلوح بها على رؤوس الأشهاد، من سرق قطعناه، من سرق قطعناه، من سرق قطعناه. ثم بين السنين إذا وجد من تحقق فيه السرقة انتفت موانع القطع وتحققت الشروط كلها، فإنا نعلنه في الملأ ونقطعه لكي يخاف الناس كلهم، لكي يخاف الناس كلهم. وبين هذا والحالة الثانية مئات الحالات فيها أخذ المال بغير حق، لكن فيها عقوبات تعزيرية، تعزيرية. وكل العقوبات إنما وجدت لصالح الإنسان، لمنع الاعتداء على نفسه أو على أعضائه أو على عقله أو على عرضه أو على ماله. فهكذا كانت العقوبات في الإسلام، ونقف عند هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم بالسرقة الكبرى التي هي الأخذ عن طريق قطع طريق المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.